بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في أحكام الدعاء وآدابه وما يتعلق به من مسائل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الشبه التي تعرض لبعض المسلمين في هذا الباب مع بيان الرد عليها، وذلك لخطورة هذه الشبه ولعظيم أثرها على الانحراف في هذا الباب العظيم. ونواصل اليوم بقية عرض هذه الشبه مع بيان الرد عليها. من الشبه المتعلقة بباب الدعاء دعوى من ادعى أن الدعاء علامة وأمارة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط علامة ودلالة لا ارتباط سبب ومسبب، وهذا فهم خاطئ مرجعه إلى شبهة قديمة، وهي دعوى إنكار أن العبد له كسب وله فعل، وهذه هي شبهة الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له فعل ولا كسب، وإنما فعله مجبور عليه. ثم بالغوا في هذا الأمر حتى أنكروا تأثير الأسباب، حتى قالوا إن النار لا تحرق ولكن يحصل الاحتراق عند وجود النار، وهي ليست محرقة بنفسها ولكن يحصل الاحتراق عند وجودها. وقالوا إن السكين لا تقطع وإنما يحصل انقطاع اللحم عند إمرارها عليه، حتى أنكروا جميع الأسباب، ومن ذلك الدعاء. قالوا الدعاء لا ينفع وإنما هو علامة على وجود المطلوب، فإذا دعا العبد ربه أن يشفيه أو أن يحقق مطلوبه في أمر يقولون لا أثر للدعاء في ذلك، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة. وقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فبين الله عز وجل أنه يستجيب دعاء عباده الصالحين. وقد قص الله علينا في القرآن الكثير من الدعوات من دعاء الأنبياء ومن تضرعهم لله عز وجل ثم استجابة الله عز وجل لهم. والدعاء سبب من الأسباب، إذا أراد الله شيئا يسر أسبابه وقدر للعبد فعله. وهذه الشبهة وهي دعوى أن فعل العبد لا أثر له في أمر من الأمور التي يطلبها، حتى قالوا دخول الجنة ودخول النار ليس بسبب الأعمال وإنما هو بمحض مشيئة الله وإرادته، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة. من أن أهل الجنة يدخلونها بسبب العمل، ولا نقول عوضا عن العمل، وإنما هو بسبب العمل مع رحمة الله بهم. وأهل النار يدخلونها بسبب العمل مع عدل الله عز وجل فيهم. فدعوى أن الدعاء هو علامة على وجود المسبب والمطلوب هذه شبهة مرجعها إلى شبهة الجبرية الذين ينكرون فعل العبد وينكرون أن للعبد تأثيرا، حتى أنكروا الأشياء الطبيعية وزعموا أن العبد لا يفعل وإنما هو مجبور على فعله كالورقة في مهب الريح. يقولون وإنما يضاف إليه الفعل والعمل من باب إضافة الشيء لمكانه، كما يقال سال الوادي، والوادي لا يحصل منه فعل ولكن جرى فيه الماء وأمطرت السماء، والسماء ليس لها فعل وإنما حصل نزول المطر من السماء. وهكذا يقولون إن فعل العبد يضاف إليه لأنه مكان له. وسبق التنبيه على أن هذه شبهة مرجعها إلى عقيدة باطلة وهي عقيدة الجبرية. فعلى المسلم أن يكون على حذر شديد من هذه الشبهة التي قد تعرض لبعض المسلمين وهم لا يدرون عن منشئها ولا عن سببها. من الشبه المتعلقة بباب الدعاء دعوى أن الدعاء يرد القدر ويغير قضاء الله عز وجل، وقالوا إن العبد بدعائه يستطيع أن يغير القدر ويستطيع أن يؤثر في كل شيء. وهذه شبهة مقابل الشبهة السابقة وهي شبهة القدرية الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه وهو بحوله وقوته يؤثر التأثير الكامل، ويقولون أن العبد هو الذي يهتدي بنفسه وهو الذي يدخل الجنة بنفسه بعمله، ولا أثر لتوفيق الله عز وجل في هدايته. وكذلك العاصي يدخل النار بعمله. وهذا الكلام فيه تفصيل دلت عليه الأدلة ودلت عليه النصوص أن العبد له فعل، ولكن قدرة العبد على الفعل ليست تامة وإنما هي ناقصة. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني ليس للعبد مشيئة ولا فعل إلا بتوفيق الله. وهذا أمر يلحظه الناس في أفعالهم أن العبد قد يريد الشيء ولا يوفق له، وقد يريد الشيء ويبذل الأسباب فيه ويتحقق له. فهذا دليل على أن الحق هو وسط بين قول الجبرية الذين يقولون إنه مجبور على فعله وبين قول القدرية الذين يقولون إنه قادر على فعله قدرة تامة وهو مؤثر في قدر الله وفي قضاء الله بأفعاله. ولهذا يقولون إن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي لا تدخل تحت مشيئة الله. وفي هذا قصة تنقل عن أحد أئمة هؤلاء أنه جاءه رجل وقال أنه سرقت ناقتي فادعوا الله أن يعيدها لي، فقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة هذا الرجل، اللهم فردها عليه. وكان هذا الرجل الذي طلب هذا الدعاء ممن يظنه من أهل العلم أعرابي، لكنه على فطرة سليمة. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك، لأنه إن شاء لو شاء ألا تسرق فسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. فعرف الأعرابي بفطرته أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن هذه المعاصي التي تقع من العباد بمشيئة الله، كما يقول العلماء: لا يطاع الله إلا بأمره، ولا يعصى إلا بمشيئته. لا نقول لا يعصى إلا بأمره، لأن الله ما أمر بالمعصية. فطاعة العباد أمر الله بها وهي بمشيئته وبأمره، ومعصيتهم نهى الله عز وجل عنها وهي بمشيئته. لا يعصى إلا بمشيئته، ولا يطاع إلا بأمره وإذنه ومشيئته. ولهذا الله عز وجل أعطى الثقلين الإنس والجن القدرة على الطاعة والمعصية بخلاف بقية المخلوقات. لاحظوا هذه الكواكب وهذه السماء وهذه الأراضين، كلها مسخرة لا تخرج عن أمر الله الكوني. وأما الإنس والجن فأعطاهم الله عز وجل القدرة على الطاعة والمعصية، فلا يطاع الله عز وجل إلا بأمره وبمشيئته، ولا يعصى إلا بمشيئته. فهؤلاء يقولون أن العبد يستطيع أن يؤثر ويفعل الشيء الذي يخرج عن إرادة الله وعن مشيئته، فيعصي الله عز وجل من غير أن يشاء الله عز وجل منه المعصية، وهذا باطل. فالله عز وجل لا يقع شيء في الوجود من الطاعات والمعاصي إلا بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا إذا سمع المسلم المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله: لا تحول لي من مكان إلى مكان، ومن فعل إلى فعل، ومن قول إلى قول، ومن أمر لآخر إلا بمشيئة الله، ولا قوة لي على عمل إلا بمشيئة الله. فكيف يقال أن العبد بدعائه يؤثر في قدر الله، بمعنى أنه بدعائه يغير ما قدر الله عز وجل؟ يحتج هؤلاء بحديث رواه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ومعناه صحيح، وهو لا يدل على قول هؤلاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ليس المقصود أن القضاء يرده فعل العبد، ولكن القضاء يرده استجابة الرب التي هي ناشئة عن استجابة الله للدعاء. ولهذا نلاحظ أن كثير من الناس قد يدعو بشيء ولا يقدر الله أن يتحقق ما طلب هذا الداعي، ومر معنا الحديث أنه ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله سؤله، أو ادخر له من الخير مثله، أو صرف عنه من الشر مثله، لأنه حكيم حليم، فيعطي ويمنع. فإذا العبد لا يؤثر بفعله وبدعائه في قدر الله، ولكنه يتسبب في أمور كثيرة، فيتوب إلى الله عز وجل ويتوب الله عليه. وإذا أصابه الجوع والعطش أكل وشرب، فيحصل له انتفاع بهذا السبب بقضاء الله وقدره. ولهذا لو شاء الله أن لا ينتفع بطعام ولا شراب ما انتفع. بعض الناس يأخذ الطعام ويأكل الطعام ولا ينتفع به ولا يستقر في المعدة، ويشرب ولا يروى ولا يحصل له انتفاع بهذا الماء، وهذا مرض معروف ويصيب الإبل، وهو ما يسمى بمرض الهيم، كما قال الله عز وجل فشاربون شرب الهيم. فالهيم هي الإبل المصابة بهذا الداء، فيشرب الماء الكثير ولا ينتفع به، ويأكل الطعام الكثير ولا ينتفع به. من الذي قدر هذا؟ الله عز وجل. وقد يعانى العبد كما تلاحظون في الصوم، يعانى العبد على صومه مع أنه لربما لم يشرب عند الإمساك، ولو كان في غير الصيام ما أطاق أن يصبر عن الطعام والشراب يوما كاملا، لكن إعانة الله لعباده ظاهرة وملموسة في هذا المقام وفي غيره. فإذا الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، ليس المقصود أن العبد بفعله يغير القضاء ويغير القدر، لكنه يتسبب، والله عز وجل حكيم عليم، فقد يستجيب له. واستجابة الله له هي فعل الله وليست فعل العبد. فإذا سأل الله الولد ورزقه الله الذرية، هل العبد بدعائه خلق هذا المولود أم أن الله هو الذي خلقه؟ فإذا العبد لا أثر له في تغيير القضاء والقدر إلا أنه يتسبب، كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، لما أراد أن يدخل عمر الشام في طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة، وعلم بالطاعون فامتنع من الدخول، فقال له بعض أصحابه تفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا حقيقة الاعتقاد الصحيح، أن عندما نبذل السبب لا نستطيع الفرار من قدر الله، لكن نفر من قدر الله، فالله هو الذي قدر هذا السبب، هو الذي قدر لك الدعاء. ولو شاء الله أن لا يتحقق هذا الأمر ما يسر الدعاء. ولهذا تلاحظون أن من بني آدم ومن عقلاء البشر من عاش ومات ولم يقل يوما رب اغفر لي، هذه عبرة وموعظة، مع أنهم عقلاء ما قال يوما من الأيام رب اغفر لي، ما توجه إلى الله بدعاء، قال اللهم أجرني من النار، اللهم أدخلني الجنة. كيف حال الله بينهم وبين الهداية؟ هذا دليل على أن العبد ضعيف، بل يوجد بعض المسلمين يقصر في الدعاء. ولهذا مر معنا الأثر عن بعض السلف، لما جاء رجل لأحد أئمة السلف وقال هل يتوب الله علي إن تبت إليه؟ قال لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. ولهذا نحن نقول نحن نلمس من توفيق الله إذا وفقنا لأمر من الأمور ولعمل من الأعمال الصالحة أن الله أراد بنا خير. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فالإجابة بيد الله عز وجل، لكن الإنسان يعلم أنه وفق إذا وفق للدعاء الصحيح الذي يصحبه الذل والانكسار والخشوع، وأن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعلم أحيانا العبد إذا وفقه الله لحسن الدعاء والتضرع أنه وفق ويؤمن الخير من الله. فإذا الدعاء إذا قيل كما جاء في الحديث أنه يرد القضاء، فليس المقصود هو فعل العبد فقط، وإنما العبد متسبب، والله هو الذي يقضي في عباده. والله عز وجل كما جاء في كتاب الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال بعض المفسرين: يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما قدر في دواوين الملائكة، الملك الذي يكتب أجل هذا المولود ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، هذا في ديوان الملك في صحف الملائكة. قالوا إن الله يغير ما قدر وما كتب في هذا الديوان، أما اللوح المحفوظ فلا تغيير فيه. ولهذا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. فهذه المسألة لا بد أن تعرف على حقيقتها، وأن العبد بدعائه متسبب في أمر الله وفيما يقدر الله له من الخير، وليس هو بمجرد دعائه غير قدر الله، بل إن الله لو شاء أن لا يوفقه لهذا الأمر ما وفقه للدعاء، لحال بينه وبين الدعاء كما حال بين الكفار وبين أسباب الهداية. فحال بينهم وبين أن يقول الكافر يوم من الأيام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. يعني لو كان إنسان عاقل لا يلزم أن يتبع دينا معينا، ولكن يتضرع إلى الله أن يقول: اللهم اهدني للدين الحق، سواء كان الإسلام أو غيره، يعني بمنظور العقول. ولا نحن لا نشك أن الإسلام هو الدين الحق، لكن أقل ما يقال أن الكافر لو توجه إلى الله وقال: اللهم اهدني للدين الحق، فسيهديه الله برحمته. ولهذا كان سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الدين الحق ويسأل الله، إلى أن أرشد إلى أنه سيبعث نبي في هذه البلاد، وجاء إلى هذه البلاد يترقب خروج هذا النبي حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه. انظروا إلى هذا العقل، رجل يأتي من بلاد الفرس يبحث عن الحق، يبحث عن الدين، فوفقه الله عز وجل أن يكون من أصحاب هذا النبي الكريم، وهو رجل من بلاد فارس، وحرم هذه الهداية بعض كبار قريش وبعض سادة قريش كأبي جهل وسيد المدينة قبل البعثة، وهو عبد الله بن أبي، كان سيدا مقدما في قومه، وأرادوا أن ينصبوه ملكا عليه، فحال الله بينهم وبين الهداية ولم يوفقهم لذلك بعدله. ففعل العبد هو السبب فقط. وكذلك ما نلاحظ الآن من التداوي، الطبيب لا يشفي، ولهذا جاء في الحديث: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي. ولهذا نلاحظ حتى المسلمين بفطرهم ما أحد يقول الطبيب شفاني، وإنما يقول صرف لي الدواء والشفاء بيد الله، وما أحد يقول إن فلان هو الذي يعني رزقني، وإنما يقول رزقني الله، لكن فلان أعطاني مالا. فهم يعلمون أن الأمور كلها بيد الله، وأن الشفاء بيد الله، وأن الرزق بيد الله، وأن هؤلاء العباد هم متسببون فقط. من الشبه أيضا المتعلقة بهذا الباب أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء، وفي بعض الأشياء لا ينفع. وهذا الباب فيه مسائل كثيرة، لكن اختصر الحديث في مسألتين. المسألة الأولى، بعض الناس يقول إذا قدر الله على عبد أنه سيدخل النار أو أن الله كتب عليه الغواية لا ينفع الدعاء، ومن كتب الله عليه أنه من أهل النار أو قدر له أنه من أهل النار فإن الدعاء لا ينفع. وهذه شبهة تعرض لبعض الناس، يقول الأمور كلها مقدرة والدعاء لا ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه الشبهة لما سئل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الأمر لا يقتصر على الدعاء، حتى على الصلاة والصوم. قد يقول قائل ما دام الأمور مقدرة وعلم أهل الجنة من أهل النار ما الذي ينفع العمل؟ إذا أن الله كتب أني من أهل الجنة فسأدخل الجنة، وإذا كتب أنه من أهل النار سيدخل النار فلا يعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقدر وأمر بالشرع، ولهذا قال العلماء الإنسان لا يدري ما الذي كتب له، لا يدري العبد الآن هل كتب في أهل الجنة أم في أهل النار، ولكن عليه بالعمل. كان مالك بن دينار الإمام المشهور يقوم الليل ويبكي حتى يخضب لحيته بدمعه، ثم يرفع يديه يقول يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبته، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. فهذا تضرع لله عز وجل أن يمحو ما كتب في حق هذا العبد، وهذا دليله قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال العلماء هذا في صحف الملائكة، والإنسان لا يدري ما الذي كتب له، لكن عليه أن يتضرع لله عز وجل يعني في الدعاء، ويجتهد بقدر ما يستطيع في حدود ما شرع له أن يسأل الله عز وجل إياه. بهذا نفرغ من هذه المسائل إلى عقيدة أهل السنة وإلى القول الحق في هذا الباب، أن الدعاء مشروع شرعه الله، وهو نافع ينفع بإذن الله، ويحصل للعباد بالدعاء انتفاع عظيم في دنياهم وفي أخراهم. فكم من مذنب استحق العقوبة فتاب إلى الله وتضرع إلى الله، تاب الله عليه وهداه للأعمال الصالحة، واستحق بفضل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة بتوبة الله عليه. وكم من إنسان ابتلي بمرض وقرر الأطباء أنه لا حيلة في العلاج ولا أمل في الشفاء، فلجأ إلى الله فشفاه الله. وكم من إنسان أثقلته الديون توجه إلى الخلق فشحوا بأموالهم ولجأ إلى الله فقضى عنه دينه. وكم من إنسان لا يجد في قلبه خشوع ولا لين فدعا الله وشكى قسوة قلبه فألان الله قلبه للإيمان. وهذا مما يعلمه الناس في حياتهم، فالدعاء نافع، ولكن بإرادة الله وبتقدير الله وبمشيئة الله، ونحن لا نعلم ما الذي قضى الله به لنا، ولكن نستجيب لأمر الله عز وجل في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لك. هو الذي أمرنا بالدعاء وهو الذي تكفل بالإجابة، ونحن لا نحمل هم الإجابة ولكن نجتهد في تحقيق الدعاء. فالدعاء نافع وهو مشروع، والله عز وجل يحب الداعين الملحين في الدعاء ولا يسخطه ذلك، بل يسخطه ترك الدعاء. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فوصف من ترك الدعاء بأنه مستكبر، لأن مقام العبودية مقام ذل وخضوع وانكسار، ومقام الربوبية مقام جلال وعظمة، فلا بد للعبد أن يخضع للرب، ومن خضوعه له أن يدعوه وأن يتوجه إليه. خزائنه ملأة كما جاء في الحديث يد الله ملأة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه، وبيده الأخرى العدل يخفض ويرفع. فالله كريم جواد، والأرزاق بيده والشفاء بيده والهداية بيده، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أين الأموال؟ أين التجارة؟ أين الأرصدة في البنوك؟ لا تغني عن أصحابها شيئا، العباد كلهم جائع، كل واحد جائع، كل عار، كل ضال إلا بتوفيق الله. استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. إذن الأمور كلها بيد الله. ولهذا قال بعض الصحابة إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام. يعني لا تقل هذا شيء سهل، الملح موجود والماء موجود والخير موجود، أنت فقير لله في تحصيل هذه الأرزاق وفي الانتفاع بها. كم من ملاك الأموال الطائلة لا يستطيع أن يأكل قطعة خبز ولا يستطيع أن يأخذ مضغة لحم، ما الذي حال بينه وبينها؟ الله عز وجل ما قدر له أن ينتفع بهذا الشيء، بينما الفقير الذي لا يجد مالا يتصدق عليه ويأكل أكثر من الغني ويتلذذ بالطعام أكثر من الغني. كيف الله منع هذا وبيده الأموال وأعطى هذا وليس عنده شيء؟ هذه عبر تدل على أن الناس فقراء لله، ولا يستجلب ما عند الله إلا بدعاء الله وبالتوجه لله وبالتضرع لله عز وجل وعدم اليأس من رحمة الله. ولا يقول الإنسان، وهذه أيضا من الشبه، بعض المسلمين يقول أنا مذنب والله لا يستجيب لي، الله عز وجل يستجيب للكافر، أما يجيب المضطر إذا دعا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال بعض العلماء الرحمن مشتق من صفة الرحمة العامة لكل الخلق حتى الكفار، لو أن الله لم يرحمهم ما بقي على وجه الأرض منهم أحد، من الذي يشفيهم؟ من الذي يرزقهم؟ من الذي هداهم لمصالحهم في الدنيا؟ الله عز وجل. كيف يكون المسلم الذي يعبد الله يقول أنا لا يستجيب الله لي؟ هذا سوء ظن بالله. الله عز وجل يتوب على الكافر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأنت إذا توجهت إلى الله وتبت إلى الله ودعوت الله فإن الله كريم جواد، والناس لا ينالون ما عند الله بأعمالهم، الأعمال ضعيفة والأعمال محفوفة بالتقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فلا يظن الإنسان أنه بعمله يستحق على الله شيئا، ولكن الطمع في فضل الله وفي جود الله وفي كرم الله. سبق التنبيه على أن من دعا الله وهو يظن أن له منزلة عند الله وأنه صاحب كذا وكذا، فهذا من مما يرد به العبد. وإذا دعا الله وهو منكسر ذليل يعلم أنه مقصر ويطمع في رحمة ربه، فهذا الذي ترجى له الإجابة. فالإنسان ينظر بعينين، بعين لتقصيره وبعين أخرى إلى فضل ربه وجوده وكرمه. فإذا شهد هذا المشهد وأنه ذليل منكسر ضعيف، وأن ربه جواد كريم يعطي ويمن على العباد من غير عمل ومن غير جهد منهم بفضله وكرمه، فهذا قريب للإجابة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يسأل عفى الله عنكم، يقول: هل يجوز فعل عمرتين للناس الذين يقيمون في الخارج؟ ثم ما هو ميقاتهم إذا أرادوا أن يعملوا عمرة ثانية؟ أحسن الله إليكم. السنة كما سبق التنبيه كثيرا على هذا الأمر أن من دخل مكة بعمرة أو بحج في وقت الحج فلا يشرع له أن يخرج للتنعيم ولا لغيره للإتيان بعمرة ثانية وثالثة، سواء كان من بلاد بعيدة أو قريبة، سواء كان هذا عن نفسه أو عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وما أرشد إليه، بل لما استأذنته عائشة رضي الله عنها في العمرة قال لها: تكفيك عمرتك، لأن حجت قارنة، فما أذن لها إلا بعد إلحاف. فلو كان هذا من مما يرغب فيه لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فعلى المسلم أن يتبع السنة وأن يبقى في البيت يطوف ما استطاع متنفلا، وأن يكثر من الصلاة في المسجد الحرام في الصلاة 100,000. ولهذا كان بعض السلف يقول: لا أدري هؤلاء الذين يخرجون للتنعيم يؤجرون أم يأثمون، لأنهم يفرطون في الطواف وفي الصلاة في البيت، وبعضهم حتى يضطر أنه يأخذ أجزاء كل عمرة يأخذ أجزاء من شعره ويظن أن هذا مجزي. ومعلوم الذي يتردد على البيت من التنعيم أنه لا يمكن أن ينبت الشعر فيقعون في حرج آخر. فعلى المسلم أن يتبع السنة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة ليست في كثرة العمل وإنما بتحسين العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: ما قال أكثر عملا. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الفرق الضالة غير الخوارج مثل المرجئة أو القدرية أو الجهمية وما شابه ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن هذه الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فوصف الفرق وصفا عاما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يصح في هذه الفرق يعني حديث صحيح إلا ما جاء في الخوارج. خوارج دلت الأدلة على خروجهم عن الجماعة، وأما بقية الفرق لم يرد فيها نص، لكن كونه لم يرد نص بتسميتها لا يخرجها عن الفرق المخالفة. لكن قال العلماء تعيين هذه الفرق بمعنى أنه يعد منها هذا المقدار يعني 72 فرقة ويقال هذه هي الفرق، هذا ليس عليه دليل، لأن لا يدري الإنسان إلى أي حد يعني ستستمر هذه الفرق في خروجها. فما مضى في الزمن القديم بعض من أحصى هذه الفرق جاءت بعده فرق، وما زالت الفرق الآن تخرج في الأمة. لكن لا شك أن من خالف السنة وخرج عن السنة يقال أنه مبتدع. ولكن هل هذه الفرق ترجع إلى فرقة واحدة مثل أهل الكلام؟ هم فرقة واحدة، يعني الفرقة المنتسبة للفلاسفة هي فرقة واحدة، أم أنها تتفرع إلى فروع كثيرة؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم نتف الشعر الذي على الخدين، ما حكمه أحسن الله إليكم؟ بالنسبة للرجل يعني نتف الشعر الذي على الخدين قد يكون من اللحية، لأن هذه اللحية تكون على العارضين وعلى هذه العظم الذي يكون في طرف الخد، والناس يتفاوتون في انتشار اللحية وارتفاعها في الخدين من عدمها. وأنا أقول دائما لمن يسأل هذا السؤال، قول الله عز وجل اللحية للرجل تنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، فلا نتكلف في تحديد يعني شيء في الوجه نقول إلى حد كذا. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس ترتفع اللحى في حقهم فتقرب يعني من العينين هكذا خلقها، وبعض الناس تنحسر لحاهم، وبعضهم لا يكاد يخرج له إلا شعرات، فهم يتفاوتون كما أنهم يتفاوتون في الطول وفي القصر وفي ألوانهم، يتفاوتون في هذه اللحية. فإذا تركت اللحية على طبيعتها ستنبت في المكان الذي خلقها الله فيه. أما الشيء الظاهر الذي ليس في مكان اللحية كالذي ينبت في العينين أو قريب من العينين أو في الوجنتين هذا ظاهر، لكن إذا تركت اللحية على طبيعتها ستنبت في المكان الذي خلقها الله فيه. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. سأل يقول حكم الطلاق المعلق بشرط. أنا أجيب إجابة عامة، وأما إذا كان السائل يقصد حالة معينة هذه لا بد أن يرجع فيها للقضاء، لأن مسائل الطلاق لا يصلح أن يسأل عنها عن طريق هذه الأسئلة التي تلقى على المشايخ، لأن تنزيل الطلاق على امرأة هناك أمور أخرى غير ما يقوله الرجل. حال المرأة عندما وقع عليها الطلاق، هل هي في طهر أو في حيض، وهل هذا الطهر حصل فيه جماع أم لا، وهل الطلاق سبقه طلاق آخر أم لا، وما هو حال الرجل عندما أوقع هذه الكلمة. فبعض الناس يتهاون يظن الكلمة السهلة، يتصل بعضهم بالهاتف يقول أفتم، فالمشايخ يقولون لا نفتي، يذهبوا للمفتي فيقول من يفتي بالهاتف، يقول لا يوجد أحد يفتي، لأن الطلاق كما دخل على هذه المرأة بعقد لا بد أن يفارقها بعقد وبحكم شرعي واضح. فأنا هذه السؤال إذا كان حكم عام لا بأس من الإجابة، وإذا كان مسألة خاصة فإجابتي لا تتنزل عليها. طلاق المعلق هو أن يعلق الرجل طلاق زوجته على أمر في المستقبل، وهذا إما أن يكون يعلقها على فعل له أو على فعل لها، فيطلقها فيعلق طلاقها على فعله، مثل يقول أنه لو سافر إلى بلد كذا فهي طالق، أو لو فعل كذا فهي طالق. فلو حصل هذا منه وقع الطلاق إذا أراد، أو يعلق طلاقها على فعلها فيقول لها إن خرجتي فأنت طالق، فإذا خرجت يقع الطلاق. وبعض المسلمين الآن في هذه العصور، وهذا يحصل كثيرا، لا يريد تطليق الزوجة ولكن يريد أن يمتنع من شيء، فيعلق الطلاق على أمر لا يريد الطلاق بعينه وإنما يريد أن يمتنع، كما أنه يريد من بعض إخوانه شيء فيقول إن لم تفعل لي كذا فزوجتي طالق، أو يدعو رجل يقول إن لم تستجب لي فزوجتي طالق، هذا لا يجوز. فطلاق المرأة لا يجوز أن يعلق على هذه الأمور التي بين الناس. وأما الطلاق المعلق مثل أن بعض الناس يريد أن يمنعها من شيء وهو جاد في إيقاع الطلاق عليها لو فعلت، فيقع الطلاق بفعلها، لكن ينظر في حال المرأة. ولهذا نقول الطلاق لا ينبغي أن يؤخذ حكمه إلا بالرجوع للمفتي أو القاضي، وتثبت الأقوال وتسأل المرأة ويسأل الزوج، ثم بعد ذلك يصدر الحكم بحال هذه المرأة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجب على طلبة العلم أن يخرجون زكاة، أن يخرجوا زكاة الفطر؟ يقول هو لأنه واحد من طلاب العلم وهو من بلد بعيد وأهله معه، فما هل عليه أن يخرج الزكاة أم لا؟ يجب على كل مسلم أن يخرج زكاة الفطر، وهذا واجب على كل المسلمين بخلاف زكاة المال، فإنها لا تجب إلا على من ملك النصاب وحال عليه الحول. أما زكاة الفطر فهي على الأشخاص، فعلى كل رجل يعني له أسرة أن يخرج صاعا عن كل فرد من أفراد أسرته، ويخرج هذه الزكاة قبل صلاة العيد، ولا بأس أن يقدمها قبل ذلك بيوم أو يومين، إلا إن كان فقيرا معدما ليس عنده قيمة الزكاة فهو معذور. أحسن الله إليكم. أيضا لعله سؤال للأخ نفسه، يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالمال أم لابد من الطعام؟ لابد من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع إخراجها من الطعام، من بر أو من إقط أو زبيب، والأفضل أن تخرج من قوت البلد كالأرز في البلدان التي تقتات منه أو القمح، هذه هي السنة. وأما كونها من الطعام هذا واجب، ولا يجزي إخراج الزكاة من المال. بعض الناس يعمل عقله في الشرع يقول المال أفضل، نقول أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم بعباده، فأخرجها كما شرع الله ولا نتحكم في الشرع بعقولنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل حفظكم الله عن أطفال الأنابيب، ما حكمها عفى الله عنكم؟ هذا الأمر وهو ما يسمى بأطفال الأنابيب، لبعض من ابتلي بمرض لا يستطيع الإنجاب فيؤخذ من ماء الرجل ما يحقن في رحم المرأة ويعالج هذا الأمر حتى يحصل الحمل بإذن الله. هذا أنا أحيل على فتوى للمجمع الفقهي بمكة المكرمة، صدر منهم بحث وبينوا الشروط التي تراعى في هذا، فعلى من أراد ذلك أن يرجع إلى هذه الفتوى الصادرة من المجمع الفقهي، ومعلوم أن المجامع الفقهية تعنى بهذه القضايا باستشارة الأطباء وبأهل العلم الشرعي، فتراجع هذه الفتاوى، لأن هذه الأمور خطيرة جدا، وكان من ضمن الشروط التي وضعوها التشديد في حفظ هذا الماء حتى لا يختلط بغيره، وأن يكون حقن الماء في وقت أخذ العينة، وإلا لربما تختلط يجعل في مختبرات ويؤتى بماء فلان ويجعل في زوجة فلان وتختلط الأنساب بهذا، فشددوا في هذا الأمر، وهذا من فقه العلماء رحمهم الله، لأن الآن نلاحظ المختبرات يحصل فيها اختلاط في العينات، حتى يعطى الرجل نتيجة ويقال أنك حامل ويعين الامرأة، ويقال للرجل أنت مريض وهو سليم، فإذا حصل هذا الخلط في العينات في الدم وفي غيره فكيف لا يحصل اختلاط في هذه الأمور؟ فعلى من أراد هذا أن يرجع إلى هذه الفتوى وأن ينظر في الشروط المعتبرة في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: أسافر وقت الظهر والعصر تفوتني، فإذا جمعت جمع تقديم هل أصلي الظهر ركعتين أم أربعة؟ إذا جمعت جمع تقديم فأنت تجمع وتقصر، ويشرع أيضا الجمع من غير قصر، ولكن السنة الجمع والقصر، لكن لا يكون الجمع والقصر إلا بعد الشروع في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في المدينة وإنما جمع في ذو الحليفة، ذو الحليفة كانت قديما خارج المدينة في أطراف المدينة، والآن امتد البنيان، فالأولى أن يؤجل القصر والجمع حتى وقت الخروج، إذا سافر يشرع له ويستبيح رخص السفر من الفطر والقصر والجمع. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل يعتبر هذا المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مبني على قبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ لعله يريد الحكم يعني. هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بني على قبر، ولعل السائل يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، ومضى على هذا وقت إلى عهد معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لما احتاجوا إلى توسعة المسجد، أول معاوية رضي الله عنه اشترى الحجرة، وبقيت الحجرة يعني معزولة عن المسجد، ثم في عهد الوليد بن عبد الملك عندما كان عمر بن عبد العزيز قبل استخلافه أميرا على المدينة وسع المسجد، كانت هناك ضرورة لتوسعة المسجد، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينقل، فوسع المسجد وبقي القبر محاط بهذه الجدران، ولهذا من دخل الحجرة وصلى فيها لا يقال أنه صلى في المسجد، لكن المسجد أحاط بها، فهذا المسجد بحمد الله لم يبنى على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يدفن في مسجده، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله، والأمة كلها مطبقة على الأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبره، ولهذا لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، وكانت هذه الأرض التي بني فيها المسجد يعني أرض لبني النجار، فوهبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له أن فيها قبور لليهود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج القبور، وبني مسجده في مكان ليس فيه قبور بحمد الله، ولهذا هذا المسجد حرمته عظيمة، ولم يبنى على قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما احتاج الناس للتوسع، وبقي القبر محاط بهذه الجدران التي يعني هي مانعة من أن تكون هذه الحجرة من المسجد، بحيث يصلى فيها يكون القبر تحت الأرض ثم يأتي من يصلي فوق القبر. لا، فعصم الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتهن، وعصم مسجده أنه لم يدخل فيه القبر، ولكن المسلمون يصلون في مسجدهم يستقبلون القبلة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله أن يعبد من دون الله كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. السائل يقول: في بلادهم أحسن الله إليكم الدولة توزع يعني الرز والزيت وما شابه ذلك، يعني المواد التموينية، يقول والناس ليسوا بحاجة يعني هذه الأشياء، إنما هم بحاجة إلى مال، فهل يخرجونها مالا أم يخرجونها يعني ما الأمر مشكل عنده؟ كما ذكرت نحن ليس لنا خيرة في الشرع، يعني دين شرعه الله، ولا يجوز أحد أن يغير شيئا من شرع الله، فالذي شرع لنا أن نخرجها من طعام، يبقى بعد ذلك الإيمان أو العناد والعياذ بالله. نحن لا نحكم عقولنا في الشرع. ثم العلماء بعضهم قال الحكمة من الطعام أن الفقير لربما ليس عنده من يشتري له طعام، فعندما تأتي بالطعام له في البيت لا يحتاج بعد ذلك أن يشتري. وبعض الناس يعمل عقله يظن الناس كلهم مثله، قد يكون هذا الفقير شيخ مقعد أو امرأة كبيرة أو إنسان مكفوف البصر أو إنسان مقعد في بيته، فلربما مات من الجوع وماله بين يديه. هذه من حكمة الله أنه يعطى الطعام ونحن لا نعمل عقله. وانظروا إلى هذه الزكاة التي تعطى، لا تعطى لأناس مترفين يأخذون الأموال ويشترون بها يعني ما يسمونها الآن كماليات. هؤلاء الذين يعطون الزكاة فقراء يحتاجون للطعام، وما يوجد فقير يعطى طعام ويبيعه ليشتري شيء آخر مثلا مكيف أو ثلاجة، هو فقير يريد الآن الطعام، فهذا من حكمة الله. ومع هذا عقولنا قاصرة، العقول لا تعمل في الدين. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. الآن عندما تمسح الخفين تمسح باطن الخف أو أعلى؟ أعلى الخف، هذا الذي جاء به، مع أن الذي يتعرض للأذى هو باطن الخف، الدين ما هو رأي. قال عمر: اتهموا الرأي على الدين. فلا يجوز لنا أن نعمل عقولنا في الدين. والزكاة إذا أخرجت من الطعام فقد أدى صاحبها الفريضة، وإذا أخرجها من المال فأضر بنفسه وهو يظن أنه ينفع الفقير. فلا يكون الإنسان كما يقولون مثل الشمعة تحترق لتضيء للناس، أنت أنجو بنفسك، لا تنظر لمصلحة الفقير، ربه الذي خلقه أعلم بمصلحته منك. فإذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طعام، لا يجوز لنا أن نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن الكريم جماعة لأجل حفظه، هل هذا مشروع؟ إذا كانت التلاوة بأن يجتمع الناس على شيخ يقرئهم ويقرؤون ويرددون وراءه لضبط التلاوة لا بأس، لأن هذا تدريس وتعليم، كما يحصل بعض الشيوخ وبعض المقرئين ليس عنده وقت أن يسمع من كل شخص، فيطلب منهم جميعا أن يقرأ ويصوب تلاوتهم، هذا لا بأس به. أما إذا كان المقام مقام تعبد لله بالتلاوة فلا يجوز للناس أن يجتمعوا يقرأوا قراءة واحدة يريدون بذلك أجر التلاوة، وإنما كل يقرأ لنفسه، كما تلاحظون الآن المسلمون في هذا المسجد وفي غيره كل يقرأ من المصحف ومن حفظه، لا يجتمعون على القراءة، فهذه بدعة. أما اجتماعهم للتعلم ولأن يصوب لهم الشيخ القراءة فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: نفع الله بكم ومتعنا الله بعلمكم. سؤاله يقول: قول البعض السكين لا تقطع إلا بأمر الله، والماء لا يحصل به الري، والنار لا تحرق إلا بأمر الله، يقول ما رأيكم بهذا وكيف يرد عليهم؟ سبقا ذكرنا أن قولهم أن هذه الأشياء أنها لا تؤثر وليس لها تأثير، لا شك أن القول أن بأمر الله وبإذن الله هذا صحيح، كل شيء بإذن الله وكل شيء بتوفيق الله، لكن معلوم أن السكين تقطع والنار تحرق، ومن أنكر ذلك فهذا ضرب من الجنون، يعني يقول هذه السكين الآن نقطع بها اللحم، اللحم ما قطعته السكين ولكن انقطع عند إمرار السكين، وهذه النار ما هي التي أنضجت الطعام لكن نضج عند وجود النار، يعني هذا أمر ينكره عامة العقلاء، أما كون هذا الأمور بتوفيق الله، نعم كل شيء بتوفيق الله، كل شيء بتوفيق الله. ولهذا لما أراد الله أن يعطل أثر هذه النار، لما ألقي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في النار، جاء الأمر من رب النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأصبحت هذه النار المحرقة بردا وسلام. قال العلماء: لو لم يقل الله سلاما لقتلته من شدة بردها. هذا أمر الله كما قلنا، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الأمور كلها بيد الله، لكن ما ننكر الأسباب. الأسباب الله عز وجل يخلق بالسبب، ينبت الزرع بالماء، ويخلق الذرية بالتزاوج، ويهدي العبد بالطاعة، ويرزق العلم بالتعلم، كله بيد الله، ويشفي العبد بالتداوي. فالله عز وجل كما قال شيخ الإسلام هذه العبارة، قال: يخلق بالسبب، وهو المالك لهذا السبب، وهو المالك أن يعطله، لو شاء أن يعطله لعطله. كما يأتي الآن الرجل تزوج من امرأة، يقول الأطباء: الزوج سليم والمرأة السليمة، لما لم يرزق الذرية؟ يقولون: لا ندري، لأن هذا في علم الله، وليس هناك مرض. وقد يقرر الأطباء أن هذا الرجل عقيم لا ينجب، فيتوجه إلى الله، يدعو الله فيرزق الله. يقول الطبيب: والله لا ندري، هذا أمر الله. فهذه الأسباب كلها بأمر الله، لكن أكثر الأسباب التي جعلها الله أسبابا في الغالب أنها تمضي بإذن الله، ولو شاء الله أن يعطلها لعطلها، لأنه مالك السبب والمسبب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.